وقفات مع القرآن العظيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. معنى هذه الآيات أن الله يقول: واتخذ هؤلاء المشركون آلهة يعبدونها من دوني طمعا في أن تنصرهم من عقابي. وهذه الآلهة لا تستطيع لهم نصرا إن أراد الله بهم ضرا، وهؤلاء المشركون لآلهتهم جند محضرون يغضبون لها ويقاتلون دونها ويدافعون عنها، وهي لا تسوق لهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي مجرد أصنام. فلا يحزنك يا محمد صلى الله عليه وسلم قولهم عنك بأنك شاعر أو كاهن، إنا نعلم حقيقة قلوبهم، فهم يعلمون أنك على الحق ويعلمون صدقك، وإننا نعلم ما يسرون في قلوبهم من حقيقة ذلك وما يعلنونه ويظهرونه من الجحد، فكل ذلك عندنا وكله نعلمه ونكتبه وسنجازيهم به. في هذه الآيات عدة تدبرات. أولا، دلت هذه الآيات على ضعف الإنسان واحتياجه إلى من ينصره، ولهذا قال: واتخذوا لعلهم ينصرون. ثانيا، دلت هذه الآيات على أن التدين والتذلل وإنزال الحاجة بأحد إنما هو فطرة، ولهذا لما انحرفت عندهم هذه الفطرة علقوا آمالهم ونصرتهم بهذه الأصنام، وإلا فإن العبد في نفسه عاجز ويعلم ذلك، ولهذا لابد له من إله. فمن تفكر في ضعف العبد وعجزه علم أنه لابد له من وجود إله يعلق به آماله ونصرته. ثالثا، هذه الآيات تدل على معرفة المشركين بتوحيد الربوبية، ولهذا قال الله: واتخذوا من دنيا لعلهم ينصرون، ولم يقل لعلهم يرزقون، لأنهم يؤمنون بأن الرزق والخلق والنفع والضر إنما هو بيد الله، ولهذا قال لعلهم ينصرون، فهم شركهم في توحيد الألوهية. قوله لا يستطيعون، يستطيعون فعل مضارع يدل على التجدد، وهذا دليل على أن خذلان الأصنام لمعبوديها يتجدد لهم دائما، وإنزالهم حاجتهم بهذه الأصنام أيضا يتكرر، وهذا استمرار جهل وضعف فيهم. دلت الآيات على أن خدمة المشرك لآلهته أعلى من خدمة الآلهة له، وانتفاع هذه الأصنام بعابديها أكثر من انتفاعهم بها، وهذا دليل على بطلانها لو تفكروا في عقولهم، ولهذا قال: وهم لهم جند محضرون. فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن لمقولة المشركين، وهذا من رأفة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك فيها حث للنبي صلى الله عليه وسلم على عدم الانشغال بالرد على أقوالهم، ولهذا قال: فلا يحزنك، ولم يقل فلا ترد عليهم. فيها الحث للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يستمر في دعوته وليس في الرد على إثبات أنه ليس بشاعر، ولهذا قال: فلا يحزنك قولهم. ويحزنك أيضا فعل مضارع تدل على التجدد، وذلك لأن المشركين يجددون في قضية إدخال الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله نبيه ألا يحزن ولو تجدد الكلام من المشركين.